السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 في مدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بال40 النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 68,600، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله الحديث التاسع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكن وقع عنده فافعلوا منه، لكن وقع عنده فافعلوا منه بدل فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالواجب المذكور في الحديث نوعان، فالواجب المذكور في الحديث نوعان، أحدهما الواجب علينا في النهي، الواجب علينا في النهي، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمأمور به في المنهيات اجتنابها، فالمأمور به في المنهيات اجتنابها، وهو أمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، وهو أمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، ففيه زجر عن المحرمات ووسائلها، ففيه زجر عن المحرمات ووسائلها. والآخر بيان الواجب علينا في الأمر، بيان الواجب علينا في الأمر، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب علينا في المأمورات هو فعل ما يستطاع منها، فعل ما يستطاع منها. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، المراد بهم اليهود والنصارى، أنهم هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أنهم هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما صلة هذه الجملة بصدر الحديث؟ ما صلة هذه الجملة بصدر الحديث؟ طيب، ما دخل بأول الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؟ إيه، هذا صحيح، بس ما علاقة بقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم؟ ما يا أخي، يعني هجرنا. أنتم المقصود بيان مناسبة آخر الحديث الأول، وهذا العلم لم يصنف فيه، صنف في مناسبات القرآن كثيرا واعتني بها، لكن الحديث لا أعلم أحد صنف فيه ولا اعتنى به كثيرا، مع أنه وحي مثل القرآن، جملة متصلة، ما يقال هذه الجملة بعيدة عن هذه الجملة. عارف علي. لما عصوا هلكوا. يعني المآل والعاقبة في ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتراف نهيه. حسن. الإعلام بأن مدار الأمر على الاستسلام، الإعلام بأن مدار الأمر على الاستسلام، فمن استسلم للشرع اجتنب المنهيات وفعل ما استطاع من المأمورات، وإذا ترك الاستسلام وقع ما وقع فيه أهل الكتاب. فالمقصود بالجملة الأخيرة الإعلام بأن مدار الأمر على الاستسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما قال في الحديث العاشر، قال الحديث العاشر. أحسن الله إليكم. كذا تعبر أنت عنه، لكن لفظه الحديث العاشر كذا وكذا. لذلك اللي يقرأ الأربعين النووية يأخذ له نسخة من السوق مكتوب فيها الأرقام، واحد يقول واحد يقرأ الحديث اثنين، هذا ترى ما قرأ الأربعين النووية، التراجم هذه هي نص المصنف، يعني ترجم بقول الحديث الأول ثم يذكر الحديث الثاني ثم يذكره وهكذا. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأوله عنده أيها الناس إن الله تعالى طيب الحديث، وقوله إن الله تعالى طيب أي موصوف بالطيب، أي موصوف بالطيب متنزها عن النقائص والآفات، وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها هو الجامع لأمرين، الطيب منها هو الجامع لأمرين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به بأنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء، بأنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء، إغراء بلزومه وامتثاله، إغراء بلزومه وامتثاله. فالأمر والنهي الواقعان متعلقان بالمرسل ومن أرسل إليهم أعظم، أي ما جاء من الآيات والأحاديث فيه نهي أمر أو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نظيره من أمر ونهي لغيره هذا أعظم. يقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. يقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قوله تعالى: فأقم الصلاة. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا أعظم. وكذا في المنهيات، والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، فيه ذكر أربعة أمور من موجبات الإجابة مقابلة بأربعة أمور من موانعها، مقابلة بأربعة أمور من موانعها. فأما موجبات الإجابة الأربعة فأولها إطالة السفر، إطالة السفر، ويكفي في رجاء الإجابة أصله، ويكفي في رجاء الإجابة أصله، فلا يلزم كونه طويلا، لكن ذكر وصف الطول لبيان شدة استحقاقه الإجابة، لكن ذكر وصف الطول لبيان شدة استحقاقه للإجابة. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه فيه، الإلحاح عليه فيه بتكرار ذكر الربوبية، بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع الإجابة الأربعة فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع لما به نماء البدن وقوته، اسم جامع لما به قوام البدن وقوته، فيندرج فيه المطعم والمشرب وزيادة، فيندرج فيه المطعم والمشرب وزيادة. ويكون المراد منه هنا ما زاد عليهما لذكرهما، ويكون المراد منه هنا ما زاد عليهما لذكرهما. مثل إيش؟ الغذاء. ما الجواب عبد الرحمن؟ سن. مثل النوم، النوم يعد غذاء، لأن المرء إذا لم يأخذ حظه من النوم أضر بنفسه، أضر بنفسه. أحد يعرف حديث في التحذير من السهر؟ أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا السهر جهد وبلاء. صحيح جماعة العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا السهر جهد وبلاء، رواه الدارمي وغيره وصححه جماعة. فالسهر مما يفني الأعمار، فمن غذاء البدن النوم، بشرط إيش هو؟ بقدر حاجته، لأنه إذا زاد أضر، إذا زاد أضر، فهو بقدر حاجته. وقوله في الحديث فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له وتلك حاله، أي كيف يستجاب له وتلك حاله، والمراد التخويف من تبعيد الإجابة، والمراد التخويف من تبعيد الإجابة لسوء حاله، لا القطع بعدمها وامتناعها، لا القطع بعدمها وامتناعها، لأنه يجري من في حكمة الله أنه قد يجيب دعوة الكافر، لأنه يجري في حكمة الله أنه قد يجيب دعوة الكافر، وهو أشد حالا من المسلم الفاسق، وهو أشد حالا من المسلم الفاسق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، والنسائي في السنن الصغرى، واسمها المجتبى من السنن المسندة، واللفظ المذكور للترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين: الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، وهو ما ولد الريب في النفس، والثاني الوارد الذي لا يريبك، الوارد الذي لا يريبك، وهو الذي لا يولد الريب في النفس، وهو الذي لا يولد الريب في النفس. والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله. والمأمور به فيما لا يولد الريب أن يأتيه العبد، والمأمور به فيما لا يولد الريب أن يأتيه العبد، وفيما ولد الريب أن يتركه، وفي ما يولد الريب أن يتركه. وفي الأمر بترك هذا إلى هذا إعلام بأن ما في المشروع للعبد غنية عن غيره، والأمر بترك هذا إلى هذا إعلام بأن في المشروع للعبد غنية عن غيره. يعني مثل إيش؟ مثال سهل واضح ويبتلى به الناس كثيرا الآن. الآن واحد متزوج امرأة ويريد أن يتزوج ثانية، زواجه بالثانية في حكم الشرع فيه ريب ولا ما فيه ريب؟ ليس فيه ريب، دعونا من حكم الناس في أنفسهم، لكن في حكم الشرع لا ريب فيه. طيب، الأنكحة الحادثة عند الناس اليوم كالمسفار والمصياف والمضياف إلى آخره، فيها ريب ولا ما فيها ريب؟ فيها ريب. فالمأمور به شرعا أن يترك ما فيه ريب إلى ما ليس فيه ريب، أن يترك ما فيه ريب إلى ما ليس فيه ريب، لأن ما هو منزه عن الريب فيه غنية عن للعبد، فالمشروع للعبد فيه غنية عن غيره. وقل مثل هذا فيما يتعلق بمعاملات الأموال الحادثة وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. والمحفوظ في هذا الباب أنه مرسل من حديث علي بن الحسين، أنه مرسل من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين، فهو ضعيف من جهة الرواية، صحيح من جهة الدراية. فهو ضعيف من جهة الرواية، صحيح من جهة الدراية، أي لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أي لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وأما معناه فإنه يوافق أصول الشرع ومقاصده، وأما معناه فإنه يوافق أصول الشرع ومقاصده. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وحسن الإسلام هو امتثال شرائعه ظاهرا وباطنا، امتثال شرائعه باطنا وظاهرا، وهو المذكور في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، بحيث يكون مقصودا مطلوبا له. وما لا يعني العبد لا تنحصر أفراده، وما لا يعني العبد لا تنحصر أفراده، لكنه يرجع إلى أربعة أصول، لكنه يرجع إلى أربعة أصول. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها. فمن حسن إسلام العبد تركه كل فرض يرجع إلى واحد من هذه الأصول، فمن حسن إسلام العبد تركه كل فرض يرجع إلى واحد من هذه الأصول. فمن أراد حفظ دينه فليترك ما لا عناية له به، مما لا يطلب منه تحصيله ولا ينبغي أن تتوجه إليه همته، من محرم أو مكروه أو مشتبه لا يتبينه أو فضول مباح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فمن كمال الإيمان محبة العبد لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، فمن كمال الإيمان محبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، وهو واجب عليه، وهو واجب عليه، لأن نفي الإيمان يتعلق بالواجبات، لأن نفي الإيمان يتعلق بالواجبات. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وابن رجب في كتاب فتح الباري. والمأمور بمحبته للمسلم هو الخير، والمأمور بمحبته للمسلم هو الخير، ووقع التصريح به عند النسائي وابن حبان، ووقع التصريح به عند النسائي وابن حبان. والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو ما يرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كالصلاة وبر الوالدين. والآخر الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، ما يرغب فيه من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية، محله الأمور الدنيوية كالمال والولد، كالمال والولد. فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وأما ما كان من الخير المقيد فإن علم أو غلب على ظنه أنه لا ينتفع به لم يجب عليه أن يحبه له. فإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا ينتفع به لم يجب عليه أن يحبه له، وإن أحبه لنفسه، وإن أحبه لنفسه. يعني إنسان مثلا قالوا له أنت فلان عينوك رئيس إدارة، وفلان بعد عينوه رئيس إدارة، فكرهه له ولم يحبه، لأن الحامل له أنه يعرف من صاحبه هذا أن فيه ضعفا وعدم قدرة على إجراء الأمور كما ينبغي، فلا خير له في هذه الولاية، فكرهها له لأجل هذا المقصد. فحينئذ يجب عليه أم لا يجب؟ لا يجب، لا يجب، إنما يجب عليه إذا عرف أنها خير له. فإن علم أو غلب على ظنه أنها ليست خيرا له لم يجب عليه أن يحبها له. فالحديث من العام المخصوص، فالحديث من العام المخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكن وقع فيه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، استثناء بعد نفي، وهو يفيد عند علماء المعاني القصر، وهو يفيد عند علماء المعاني القصر. فما يستباح به دم المسلم مقصور على هذه الثلاث، فما يستباح به دم المسلم مقصور على هذه الثلاثة. ووقع في أحاديث أخرى الزيادة عليها بما لا يثبت تارة وبما يرجع إلى أصول هذه الثلاثة تارة أخرى، بما لا يثبت تارة وبما يرجع إلى أصول هذه الثلاثة تارة أخرى. فالمقصود في الحديث بيان أصول ما يستباح به الدم، بيان أصول ما يستباح به الدم، ذكره ابن رجب، فيرد إليها غيرها، فيرد إليها غيرها. فالأصل الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، قتل النفس، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وذلك بالردة عن الإسلام. واضح؟ هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم في معناه، لأنه يشكل أحاديث فيها زيادة على هذا في استباحة الدم، ومنها ضعيف ومنها صحيح. لكن ابن رجب رحمه الله تعالى أفق في فهم معناه، فذكر أن الحديث ليس المقصود به أفراد المعدودات، بل المقصود إيش؟ أصولها. فهو قال الزنا بعد الإحصان، هذا يشير إلى أصل وهو انتهاك الفرج الحرام. فالفقهاء الذين يقولون بقتل من وقع في فاحشة اللواط يردونه إلى أي أصل؟ الأصل الأول الذي هو انتهاك الفرج الحرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. فالمتفق عليه فيما يتعلق بالجار قوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره، فالمتفق عليه فيما يتعلق بالجار قوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه، قول الخير أو الصمت عما عداه. والخصلة الثانية إكرام الجاري، إكرام الجاري. والخصلة الثالثة إكرام الضيف، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. والخصلة الأولى متعلقة بحق الله أصالة، والخصلتان الأخيرتان متعلقتان بحق العباد، متعلقتان بحق العباد. فالمأمور به في الخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه، فالكلام الذي لم تظهر خيريته يؤمر العبد بالصمت عنه، يؤمر العبد بالصمت عنه. والخصلة الثانية والثالثة تتعلقان بالإكرام، ولا حد له شرعا، بل هو مردود إلى ما تعارف عليه الناس في أزمانهم وبلدانهم، فما إن درج عندهم في اسم الإكرام كان من القيام به في حق الجار والضيف جعله له، لأن عرف الناس مطبق على كونه إكراما. والجار هو من يجامع غيره في محل إقامته، أي يكون معه في إقامة واحدة في منازل سكنهم، وحده مردود إلى العرف أيضا، فالأحاديث الواردة في تقديره ضعيفة، الأحاديث الواردة في تقديره ضعيفة، فما عد في العرف جارا تعلق به هذا الحق، ما عد في العرف جارا تعلق به هذا الحق. والضيف هو من نزل بك من غير أهل بلدك، والضيف هو من نزل بك من غير أهل بلدك. فالضيف يجمع أمرين، أحدهما كونه من غير أهل البلد، كونه من غير أهل البلد فجاء من خارجها إليها، فجاء من خارجها إليها أي في تلك السفرة، أي في تلك السفرة. وثانيها والآخر أنه قصدك متوجها إليك، أنه قصدك متوجها إليك فجعلك محل نزله، فجعلك محل نزله. فإذا اجتمع هذان الأمران كان ضيفا له حق الإكرام، وهو واجب في أصح قولي أهل العلم، وهو واجب في أصح قولي أهل العلم. يعني لو إنسان جاءك من الكويت وطق عليك الجرس، هذا يسمى ضيف ولا ما يسمى ضيف؟ لا يسمى ضيفا، يسمى زائرا، يسمى زائرا. فهذا يسعك رده، يسعك رده، تقول أنا مشغول ما أستطيع. لكن إذا كان من خارج بلدك هذا لا يسعك رده، يجب عليك أداء حقه من الإكرام. وكذا إذا لم يقصدك، مثل إنسان دعاك قال أنا عندي ضيف جاي من بلد خارج الكويت مسوي له مناسبة حياك الله، فدعاه إلى هذه المناسبة، دعوة ذاك الوارد عليه له عنده في طعام واجبة أم غير واجبة؟ غير واجبة، لأنه ما قصده، ولكن هذا من عرف الناس أنهم يكرمون من قدم عليهم ولو لم يغسل بيوتهم، لكن لا يتعلق به كونه واجبا. لكن لو أنه قصده وأراده دون الناس وجب عليه أن يؤدي إليه حقه، وهو إكرامه بحسب ما تعرف عليه الناس. واضح؟ طيب، في قصة الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنه لما رآهم قال ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، سماهم أضيافا مع أنهم قدموا عليه وهو وهم في بلد واحد وهي إيش؟ المدينة. ما وجه هذا الحديث؟ هل يخالف ما قررناه؟ ما الجواب؟ نعم، باعتبار أنهم ليسوا من سكان المدينة الأصلية، لا هذا لا يندرج. أنت الآن هنا في الكويت لست ضيفا، باعتبار ليس باعتبار أنك لست من الكويت، أنت الآن مستقر في الكويت، هذا لا يدخل في مسمى الضيف. من جاء يسمى بضيف. من جاء يسمى بضيف صار جل لا يعني يشكل على ما قررناه من اسم الزائد. نعم. طيب إذا قصدوه هم من أهل البلد، نحن نقول اللي قصدك من أهل البلد زائد، يقول لا أنا مشغول ماني بيمك. نعم. آمين. بجلال قدري منزل منزلة الضيوف نفس العظيم التبجيل. عبد الرحمن كيف؟ أحسن. شيخ عن صورتهم صورة الضيوف حيث أنهم أتوا منزلة ولم يكن في البيت إلا زوجة فدخلوا فيه. أحسن. وسموا أضيافا أو أحسنتما، الجواب مركب من جوابكما. ودعاهم أضيافا لمشابهة صورتهم صورة الأضياف لدخولهم البيت مع فقد صاحبه، فإن العرب لا تستبيح دخول الرجل بيت غيره مع عدم وجوده إلا إذا كان ضيفا. هذه من عادة العرب إلى يومنا هذا، معروف عن العرب. يعني إنسان ابن عمه في هذا البلد جاء ورد الجرس وردت عليه زوجته، فلان موجود؟ قال فلان ما هو موجود. قال خلاص افتحوا لي المجلس. افتحوا له المجلس، يبقون الباب الخارجي مفتوح يدخلوه في المجلس. هذا عند العرب من سننهم، وجاء الإسلام بهذا. لكن لو كان من أهل البلد نفسه هذا لا يستباح، لا يستباح كونه فيه مع عدم وجوده إذا كان كلاهما من أهل البلد. فلأجل مشابهة صورتهم صورة الأضياف عند العرب سماهم أضيافا، وإن كانوا ليسوا على حقيقة الضيف التي علق بها حكم الإكرام شرعا. لذلك من المسائل المهمة الآن من الأحكام الشرعية ما علق بسنن العرب، شيء عند العرب جاء الشرع به إلى يومنا هذا. تجد الناس الذين لا يعقلون سنن العرب في أحوالها يؤصلون في الأحكام على خلاف هذا، كبعض شراح الحديث من العجم. يعني مثلا حديث فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان، ما هو فراش المرأة هذا؟ ما الجواب؟ الرجل مع امرأته فراشان ولا فراش واحد؟ فراش واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فراش للرجل فراش للمرأة، كيف تقولون فراش واحد؟ نعم. ها نعم محمد ايش يعني؟ أن المرأة عند العرب كانت تتخذ فراشا للأحوال التي تختص بها عن زوجها كإرضاع صغير أو تمريض ولد. ففراش الزوجية غير فراش القيام على الأولاد. هذه كانت نساء العرب هكذا يعني، هذا معنى الحديث. فيأتي الإنسان لا يعرف مثل هذه الأحوال ويشكل عليه مثل هذا الحديث. مثال آخر، الآن لو جاءك واحد، لو جاءك واحد وذبحت له حاشيا والحاشي ولد ايش؟ الناقة، ووضعته في الصحن وقدمته عليه، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ايوه. ليش؟ لأنه إسراف؟ إسراف. لا، يجوز. العرب كانت في الجاهلية وبقي عليها في الإسلام قد يذبح للرجل الواحد المأدبة العظيمة، لكن شرطها في الإسلام أن تجعل في مصرفها، يعني قلطة على هذا ويأكل منه ثم بعد ذلك الباقي يحفظ أو يجعل في مستحق أو نحو ذلك. هكذا سنة العرب وجاء الإسلام بها، وعلى هذا فقس. ولذلك معرفة ما كانت عليه العرب هذه مسألة لازمة في الأحكام الشرعية. وهناك كتاب نافع في أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي اسمه إيش؟ بلوغ العرب. العرب إيش أوله؟ نيل ايش؟ بلوغ ولا نيل؟ بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. هذا كتاب وزنه ذهبا يساوي، لأن في أشياء مشكلة في العلم لا تجد جوابها إلا في هذا الكتاب، لأنه اجتهد في جمع أحوال العرب. يعني مثل مسألة مشهورة وهو أثر بن عمر رضي الله عنه لما خدرت رجل رجل عنده فقال له أذكر من تحب، فقال يا محمد، فقال يا محمد. هذا الحديث انتهى إلى بعض الناس يقولون هذا شرك، وذكره فلان بفلان يسمون جماعة ممن عرف بمحاربة الشرك كابن تيمية وغيره، وآخرون يستدلون به على أن الاستغاثة ليست شركا، وهؤلاء وهؤلاء كلهم غالطون. فإن هذا وفق ما كانت تعرفه العرب أن من أدوية الخدر ذكر المحبوب، فإنه إذا ذكر محبوبه قويت طبيعته، وإذا قويت طبيعته تحرك دمه، وإذا تحرك دمه ذهب خدره. هذا أمر للمعالجة طبي، هذا كان من سنن العرب. فهؤلاء غالطون في معنى الحديث، وهؤلاء غالطون في معنى الحديث. لذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بمعرفة سنن العرب وأحوالها، سواء في أفعالها أو في أقوالها، فهو نصف فهم الشريعة. لا يتمكن الإنسان من فهم الشريعة إلا بهذا، مثل المسائل التي ذكرناها الآن لكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر. معلش لو قطعت كلامك، يعني بعض معاني الأحاديث تجد يعني عند بعض الشراح يذكرون شيء لا تعرفه العرب أبدا، لأنهم لا يعرفون معاني عند العرب، مثل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ذكر بعض الشراح أن معنى ترمض الفصال أنها تحس بالرمضاء فتقوم، تحس بالرمضاء فتقوم، وهذا لا تعرفه العرب في أحوال الفصال وهي صغار النوق. فالعرب تعرف عكس هذا، أن أخفافها رقيقة، فإذا اشتدت الشمس بركت لتتقي حرارة الشمس. هذا معنى الحديث عند العرب. وأما بعض الشراح الذي يذكر هذا، فهذا من آثار العجمة، لأنه لا يعرف أحوال العرب وعاداتها في إبلها المذكورة في هذا الحديث، فوقع في الغلط في شرح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه، وفيه النهي عن الغضب، والنهي عنه يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيج عليه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيج عليه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، ويراجع نفسه حتى تسكن، ويراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه ما كان غضبا لحظ النفس، والذي ينهى عنه ما كان غضبا لحظ النفس. أما ما كان غضبا لحق الله، أما ما كان غضبا لحق الله فهو مأمور به، فهو مأمور به وفق ما توجبه الشريعة، وفق ما توجبه الشريعة لا ما يوجبه الهوى. لا ما يجيبه الهوى. يعني الآن صار عندنا غضب لحظ النفس وغضب لحق الشرع لحق الله، الأول منهي عنه، الثاني مأمور به، لكن شرطه أن يكون وفق ما تجبه الشريعة. فلو غضب لله على غير وفق الشريعة كان محرما محرما. يعني إنسان وهو خارج صلاة الفجر قبل له واحد سكران فغضب لأجل أن هذا تعدى على محارم الله في تناوله الخمر في نفسه، وأن الله حمى محارمه ومنها شرب الخمر. هذا الغضب لحق الله أم لحق النفس؟ لحق الله. طيب لو أنه وقف وجلده ضربه يقول عشان ما يتعود يشرب ويطلع في الليل، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن حمى المؤمن، لأن ظهر المؤمن حمى يعني معصوم، لا يجوز التعدي على المؤمن بضرب ولا غيره إلا بحق الشرع، ليس بالهوى. ولهذا من الخلل الشائع عند الناس اليوم أنهم يغضبون لله لكن ليس وفق ما يريد الله، وإنما يغضبون لله وفق ما تمليه عليه أهواؤهم أو آراؤهم أو غير ذلك من الأمور التي يخرجون فيها ألوانا من الغضب، يزعمون نسبتها إلى الشريعة والشريعة منها براء. فهذه الحال، هذه الحال منها. والذي يستفتى يرى أشياء عجيبة، يجد بعض الناس يستفتيك وفي قلبه شيء حاك في قلبه مما فعل، لكن الشيطان يضحك عليه يقول لا هذا المقصود به الشريعة. يعني إنسان سألني أنه رأى صاحب محل مغلق عليه محل في وقت الصلاة، وأنه استخرجه منه فجاءه من هذه الجهة في سيارته، فقال له تعال من هذه الجهة، فلما جاءه من تلك الجهة ضربه وقال لماذا لا تصلي. سألني ما حكم هذا؟ قلت حرام، ما يجوز لك أن تتعدى عليه بالضرب، ليس لك ذلك. فلم تعجبه الفتوى، قال لا يا أخي المقصود أنا ما ضربته عشان نفسي، أنا ضربته علشان الشرع، علشان ما يترك الصلاة، علشان ما يراه الآخرون فيتركون الصلاة. كلامه هذا صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه ليس مبنيا على الشرع، الشرع ليس بالأهواء والآراء. ولذلك قال سهل بن حنيف اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندب لو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. رواه البخاري. يعني هذا صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله أنه لما جاء أبو جندب رضي الله عنه وسلم إلى المشركين وفق الاتفاق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كاد يزيغ قلبه فيرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. لذلك يجب على الإنسان دائما أن يفطم نفسه بفطام الشرع وألا يرسلها مع الطبع وما عليه الناس. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وأوله عنده اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، المكتوب هنا هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان أي فرضه إلى كل شيء، إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه غير مذكورين وهم العباد، والمكتوب عليه غير مذكورين وهم العباد، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. والحديث صالح للكتابتين معا، أنه يراد به الكتابة القدرية والشرعية على المعنى المتقدم في كل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم بإيقاعه وفق الصفة الشرعية، بإيقاعه وفق الصفة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي المحفوظ كونه من مسند أبي ذر، أي المحفوظ كونه من مسند أبي ذر لا من مسند معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه يحسنه بها جماعة من أهل العلم، ويروى من وجوه يحسنه بها جماعة من أهل العلم. وقد جمعت الوصية المذكورة بين حق الله وحق عباده، بين حق الله وحق عباده، والمذكور فيها من حق الله تقواه، والمذكور فيها من حق الله تقواه وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور فيها من حق العباد معاملتهم بالخلق الحسن. فالخصال المأمور بها في هذا الحديث ثلاث، فالخصال المأمور بها في هذا الحديث ثلاث. فالخصلة الأولى تقوى الله، تقوى الله، وحقيقة التقوى اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية، اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية، بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع، ومن جملتها تقوى الله، ومن جملتها تقوى الله. والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة، أي فعلها بعدها، أي فعلها بعدها. وفعل الحسنة بعد السيئة له مرتبتان، وفعل الحسنة بعد السيئة له مرتبتان. الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فتكون الحسنة مفعولة لمحو السيئة، فتكون الحسنة مفعولة لمحو السيئة. والآخر الإتباع بغير قصد إذهاب السيئة، الإتباع بغير قصد إذهاب السيئة، فيتفق للعبد أنه فعل سيئة ثم فعل حسنة، فيتفق للعبد أنه فعل سيئة ثم فعل حسنة. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ ما هي الزيادة؟ نية إيش؟ أحسن. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية لبقاء خوفه من السيئة في قلبه، لبقاء خوفه من السيئة في قلبه. والخصلة الثالثة معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. والخلق له في الشرع معنيان، والخلق له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيقع اسما للدين كله، فيقع اسما للدين كله. ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة مع الخلق، وهو المعاملة مع الخلق، وهي المقصودة في الحديث، وهي المقصودة بالحديث، وحقيقتها الإحسان إليهم بكل قول وفعل، الإحسان إليهم بكل قول وفعل. يعني المذكور في الحديث خصلة من الخصال المأمور بها معاملة إيش؟ الناس بالخلق الحسن، وإن كان الدين يسمى كله خلقا، لكن هنا المراد المعنى الخاص، كيف يعامل الناس بالخلق الحسن؟ بالإحسان إليهم بكل قول وفعل، وتقدير حده لا ينتهي إلى شيء، بحسب ما يفتح الله عز وجل له. صح عن ابن مسعود أنه قال إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. يعني انظر إلى هذا، كان من أصحاب ابن تيمية رجل اسمه بن قاضي الجبل، ابن قاضي الجبل، وهو من فقهاء أصحاب ابن تيمية، ومنهم ابن عبد الهادي صاحب كتاب إيش؟ صارم المنكر. فمرة كانوا جالسين في مجلس، فجرى القول في مسألة، فجرى القول في مسألة، فتكلم فيها ابن قاضي الجبل، يعني تذاكرون، فتكلم فيها ابن قاضي الجبل، فتكلم ابن عبد الهادي بكلام يخالفه فيه، فجمع ابن قاضي الجبل بصاقه فتفله على وجهه، فدلكه على وجهه وقال طاهر بإجماع المسلمين. شفت؟ هذه من يصبر عليها؟ من يصبر عليها؟ هو أكبر منه سنا وعلما وفيه حدة، وغلبت حدته فتصرف بهذا التصرف، وهو لا يعامله لأجل نفسه، هو يعامله لأجل الله، فدلكها على وجهه وقال طاهر بإجماع المسلمين. ولذلك تجد في كلام ابن عبد الهادي من الرزانة والتؤدة وسعة البال ما يعرفه من يفهم الناس من مقالاتهم وكتبهم، فيقع لهم من البركة في أحوالهم ما لا يقع لغيره. ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب الخلق الحسن لا يزال في رفعة عند الله وعند خلقه، وأما ضيق الخلق ونزقه وسوءه فهو لا يزيد العبد إلا شرا عند ربه وعند خلقه. وأحق الناس بحسن الخلق وأولاهم بالصبر على درجاته ومراتبه هم المنتسبون إلى طلب العلم، لأنهم ينتسبون إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فمن أراد ميراثه فحقيق به أن يكون محاذيا له في أحواله، أي مجتهدا في الاتصاف بالخلق الحسن، وأن يروض نفسه على المجاهدة في ذلك حتى تكمل له نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، ووقع فيه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، وإسناده حسن. والرواية الأخرى التي ذكرها المصنف هي عند عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف. هي عند عبد بن حميد في مسنده وإسنادها ضعيف، ولها شواهد تثبت بها سوى جملة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإنها لا تروى في هذه الوصية من وجه يثبت، من وجه يثبت، وإنما تروى في أحاديث أخرى ستأتي معنا بإذن الله في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، المراد به حفظ أمره. وحفظ أمر الله نوعان: أحدهما حفظ أمره القدري، حفظ أمره القدري بالصبر عليه، بالصبر عليه، والآخر حفظ أمره الشرعي، حفظ أمره الشرعي بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله أنه يتحقق له نوعان من الجزاء: أحدهما تحصيل حفظ الله، تحصيل حفظ الله في قوله يحفظك، في قوله يحفظك، والآخر تحصيل نصره، تحصيل نصره وتأييده في قوله تجده تجاهك، تجده تجاهك. والفرق بينهما أن الأول وقاية، والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني إيش؟ رعاية، والثاني رعاية. فالأول يتعلق به دفع الآفات، فالأول يتعلق به دفع الآفات، والثاني يتعلق به تحصيل الكمالات، والثاني يتعلق به تحصيل الكمالات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفته بالإقرار بربوبيته، معرفته بالإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفته بالإقرار بألوهيته، معرفته بالإقرار بألوهيته، وهذه يختص بها المؤمن، وهذه يختص بها المؤمن، وأهلها متفاضلون فيها على ما قدر له، على قدر ما لهم من البر والفجور، وأهلها متفاضلون فيها على قدر ما لهم من البر والفجور. وأما معرفة الرب عبده فنوعان، وأما معرفة الرب عبده فنوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. فمن تمت له معرفته بالله تمت معرفة الله له، فمن تمت له معرفته لله تمت معرفة الله له. ولذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر عند خروجهما إلى المدينة، كان تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول له لا تحزن، إيش؟ إن الله معنا. فكملت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، فكملت معرفة الرب سبحانه وتعالى لنبيه. وقدر ما لك عند الله من المعرفة على قدر ما عندك لله من المعرفة، فمن عرف الله بحقه عرفه الله بحفظه، والناس في هذا مستقل ومستكثر. أحسن الله إليكم ونفع بكم في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه. وقوله فيه إن مما أدرك الناس من الكلام من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فصار محفوظا في الناس، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فصار محفوظا في الناس. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإن كان ما تريد فعله لا يستحي منه، فإن كان ما تريد فعله لا يستحي منه فافعله فلا تثريب عليه، فافعله فلا تثريب عليه. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. وله عند هؤلاء معنيان، وله عند هؤلاء معنيان. المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن من كان له حياء منعه حياؤه، فإن من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء. وكلا المعنيين صحيح والحديث صالح لهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم، ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، حقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا. فالمأمور به في الحديث شيئان، فالمأمور به في الحديث شيئان: أحدهما التصديق الباطن، التصديق الباطن في قوله قل آمنت بالله، والآخر اقترانه بما يصدقه، اقترانه بما يصدقه من الإقامة على شرائع الإسلام، من الإقامة على شرائع الإسلام بالاستقامة عليها، بالاستقامة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت، قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال من موجبات الجنة، ذكر أربعة أعمال من موجبات الجنة. فالعمل الأول أداء الصلوات، أداء الصلوات الخمس في قوله صليت الصلوات المكتوبات. والعمل الثاني صيام رمضان في قوله وصمت رمضان. والعمل الثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال. والمراد به اعتقاد حله، والمراد به اعتقاد حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر. فيكفي الاعتقاد ولو لم يفعل، فيكفي الاعتقاد ولو لم يفعل. والعمل الرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من الجمع بين اعتقاد الحرمة واجتنابها، فلا بد من الجمع بين اعتقاد الحرمة واجتنابها. ثم قال بعد ذكر هذه الأعمال: ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال نعم. ففيه بيان كونها موجبة لدخول الجنة، بيان كونها موجبة لدخول الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. ومن المعلوم أن موجبات الجنة من الأعمال الصالحة كلها تحت رحمة الله وفضله، تحت رحمة الله وفضله، فهي أسباب خاضعة لمشيئة الله وإرادته، فهي أسباب خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. وهذا آخر الجملة من القول على الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه.